وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن العظيم، أن يجعله حجة لنا وشفيعا وقائدا إلى الجنان. ودرسنا في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة الذاريات. لكن قبل أن نبدأ بدرس التفسير، نحن اليوم في اليوم الخامس من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة، سيكون يوم التروية الثامن من ذي الحجة في يوم الخميس، سيكون يوم عرفة في يوم الجمعة، وسيكون يوم عيد النحر في يوم السبت. وقد سأل بعض الإخوة الحجاج، هل لاجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة فضل أم لا؟ هل إذا اجتمع يوم عرفة ويوم الجمعة هل هناك فضل أم لا؟ فيوم عرفة في هذه السنة سيكون في يوم الجمعة. قبل أن يأتي الجواب، اعلم وفقكم الله أن القول بأن الحجة تعدل 72 حجة إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة هذا لا يصح ولا يثبت. ويوم عرفة هو أفضل أيام العام، وكذلك يوم النحر، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. هذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى والذي صوبه. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الأول في صفحة 60 ذكر 10 ميزات لاجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة. ذكر رحمه الله 10 ميزات لاجتماع يوم عرفة ومجيئه في يوم الجمعة. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، فيوم عرفة أفضل أيام العام، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، يوم الجمعة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم في هذا الوقت واقفون بعرفة للدعاء والتضرع والمناجاة. الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقف صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم الجمعة. الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة، وهذا يوافق اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، وكذلك يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، لذلك لا يصام يوم عرفة بعرفة. ذكر الخرقي أن السبب أن الناس يتفرغون للدعاء والمناجاة والتضرع، ورجح شيخ الإسلام أن عرفة لا يصام بعرفة للحاج لأنه يوم عيد، لأنه يوم عيد، وأيام العيد لا تصام. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة في يوم الجمعة فقد اتفق عيدان معا. السادس أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة، وكانوا واقفين بعرفة. السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فالقيامة تقوم في أي يوم؟ في يوم الجمعة. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور كما يقول ابن القيم، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن لوقفة عرفة في يوم الجمعة مزية على غيرها. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، يوم رؤية الله وزيارة الله عز وجل يكون في يوم الجمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان هذا زيادة في مزيته واختصاصه وفضله، وهذا لا يكون لغيره. العاشر أن الله عز وجل يدنو عشية عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة، فيحصل أن الناس يدعونه في سائر الأقطار فهو قريب منهم بالإجابة، وساعة الإجابة أكثر الأقوال على أنها بعد العصر، وأيضا يقرب من أهل عرفة قربا خاصا سبحانه وتعالى، ثم يباهي بهم الملائكة. فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها. ونحن في الأمصار الذين ما حجوا هذا العام يشرع لهم أن يدعوا، الدعاء في كل وقت مستحب، فكيف بيوم الجمعة؟ لا شك أن استحبابه أعظم، لأن فيه ساعة للإجابة، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما أنه جاء نص في فضل الدعاء في يوم عرفة لأهل الأمصار هكذا بالخصوص لا أعلم ذلك، لكن لا شك أن الأدلة العامة تدل على الدعاء، وأيضا في يوم عرفة يكون الناس غير الحجاج يكونوا صائمين، ودعوة الصائم مستجابة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضاه من الأعمال والأقوال الصالحة الظاهرة والباطنة، وأن يعيننا على صيام يوم عرفة، فصيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. الله تعالى أعلم. وننتقل إلى درسنا وهو القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، قد وصلنا إلى سورة الذاريات. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، والذاريات ذروة يقسم سبحانه بالرياح التي تذر التراب وما كان مثله حتى يتطاير، والله يقسم بما شاء لا إله إلا هو، ونحن لا نقسم إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا هي السحب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر، والوقر الحمل الثقيل، ولا يعلم إلا الله ثقل ما تحمل السحب من كميات المياه. فالجاريات يسرا، هي السحب تسير بأثقالها من المياه على ضخامته سيرا هينا إلى حيث يريد الله لها أن تمطر. فالمقسمات أمرا، هي السحب التي يقسم الله بها، التي يقسم الله بها أرزاق العباد، هي السحب التي يقسم الله بها أرزاق العباد. وقيل إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات الرياح، فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذر التراب وتحمل السحاب وتجري في الهواء وتقسم الأمطار. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع أي الثواب والعقاب لكائن لا محالة، ويوم القيامة آت لا شك فيه. والسماء ذات الحبك، أي ذات الخلق المستوي الحسن والجمال البديع، وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته. وقيل الحبك الخطوط والطرائق التي تكون في السطح المستوي كوجه البحر الساكن إذا مر عليه النسيم، هيك يتحرك يتموج. والسماء ذات الحبك الموصوفة بهذا، ونحن نراها موصوفة مثل هذا. إنكم لفي قول مختلف. لفي قول مختلف مضطرب غير متلائم، سبق معنا. فهم في أمر مريج، يقولوا مرة شاعر مرة ساحر مرة مجنون مرة مرة مرة مرة، مش مستقرين على شيء. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من حق عليه الانصراف عن الحق. قتل الخراصون، أي لعن المرتابون في وعد الله ووعيده. الذين هم في غمرة ساهون، أي في الكفر والشك لاهون عما هم عليه قادمون. يسألون أيان يوم الدين، تكذيبا منهم استهزاء، يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون ويعذبون. يقال فتنت الذهب إذا أحرقته لأختبره. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم، أي يقال لهم ذوقوا عذابكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي هذا ما كنتم تطلبون تعجيله استهزاء، استعجلون العذاب. إن المتقين في جنات وعيون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم الصالحة يراقبون الله فيها فنالوا هذا الثواب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بل يصلون أكثره وينامون أقله. وقال ابن عباس قل ما تأتي عليهم ليلة ينامون فيها حتى يصبحوا إلا يصلون فيها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل، إذن قيامهم كثير. بعضهم يقول هكذا وقف بعضهم، كانوا قليلا عددهم قليل من الليل ما يهجعون، يصلون بالليل سبحان الله، وهم قليلون في هذا الزمان أقل من الكبريت الأحمر. نعم. وبالأسحار هم يستغفرون، قال الحسن مدوا صلاتهم إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار، مش قاموا الليل يعصون الله عز وجل ثم استغفروا، ومطلوب الاستغفار من العصاة لا شك، لا، قاموا الليل كله يقومون يصلون يبكون ويدعون ويتضرعون ويستغفرون الله في آخر الأمر. ليش؟ لأنهم مهما قاموا بعبادات فهم مقصرون في جنب الله سبحانه. إذا انتهينا من الصلاة نقول استغفر الله، دائما ختام العبادات استغفار ليعلم العبد أنه مقصر في جنب الله. في ختام صلاة الليل استغفر الله، وبالأسحار هم يستغفرون، الصابرون والصادقون والقانتون والمنفقون والمستغفرون، هيك الآية، نعم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذا واحد. وأيضا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني في ختام الحج، يعني الحج عرفة، بعد العرفة، وإن كانت هذه بعضهم يقول الإفاضة من عرفة وبعضهم يقول الإفاضة من مزدلفة، الشاهد أنه بعد عرفة استغفار. وإذا انتهينا من صلاة الفريضة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته في ختام حياته؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله. نعم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الاستغفار هو طلب محو الذنب وطلب ستره، أمران، طلب أن يمحى الذنب عنك وأن يستر، أن تستر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل هو الفقير الذي لا يجد شيئا يتعرض لك فيطلب منك العون، والمحروم الذي لا يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه الناس حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدقون عليه. وقيل الذي أصابته الجائحة، قال هنا وفي أموالهم حق للسائل المحروم، ما قال معلوم. ليش؟ لأنه يتحدث عن عباداتهم التطوعية، هو ليس حقا معلوما مقدر الزكاة، لا، هذا شيء هم يتطوعون به فجعلوه حقا عليهم واجبا يقومون به، لأنهم قد أدوا الفرائض الآن يعملون النوافل والتطوعات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل، خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجار ومنافس، أفلا تبصرون بعين البصيرة فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، من الجنة والنار والثواب والعقاب والمطر يأتينا من السماء، مكتوب في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه الحق، أي ما أخبركم به في هذه الآيات، مثل ما أنكم تنطقون، كمثل نطقكم، وهذا كما تقول إنه الحق كما أنك تتكلم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي نسلم عليك سلاما، قال سلام، أي قال إبراهيم سلام، قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، أي لم أعرفكم من قبل، فمن أنتم؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله، أي عدل إلى أهله، وقيل ذهب إليهم خفية من ضيوفه، ما قال أمام ضيوفه إيش تأكلوا إيش تتعشوا، لأن هذا إحراج لهم، سيقولون لا نريد شيئا، لكن لا، إذا جاءك الضيف لا تستشره، اذهب بخفية وأحضر له كرامته وما تكرمه به. فجاء بعجل سمين، أي فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم، كما في سورة هود حنيذ، سورة هود لاحظ جاء بعجل سمين، ما جاب كيلو لحم، كيلو لحم، لا، بعجل سمين. وأيضا كونه جاء بعجل سمين هو الذي جاء، وأيضا هذا دليل أن كرامة الضيف وضيافة الضيف معدة جاهزة، بس هو يروح يجيبها، وهذا يعني من كرمه عليه السلام، كما في سورة فجاء بعجل سمين، أي فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم، كما في سورة هود بعجل حنيث. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قربه إليهم، هذا من الإكرام، مش زحفهم عليه تزحيفا، لا، هو قرب الأكل إليهم، قال ألا تأكلون، هذا فيه تلطف معهم، ألا تأكلون، مو أنا رأيت واحد، ما أدري هذه يعني غريبة، يعني يمكن عادات، لكن رأيت واحد قبل يعني مسك يدي ضيوفه قبل أن يمد يديه على الأكل، ما أدري لماذا، شلون مسك يديه، مسك إيده، مسكها قبل ما يأكله، قبل ما يأكل مسكها بيده، لا أدري. الشاهد إنه يعني الضيف، هذا ضيف احتاج أن تكرمه وأن تتحبب إليه وأن تتلاطف معه. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأوجس منهم خيفة، أي أحس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليهم، لأنهم ملائكة، قالوا لا تخف، وأعلموه أنهم ملائكة، ملائكة تتشكل. وبشروه بغلام عليم يولد له كثير العلم عندما يبلغ مبالغ الرجال، وهو إسحاق. وكأن هذا الأخ الذي أمسك يدي ضيوفه كأنهم ما سموا، يعني نسوا أن يسموا، فأمسك أيديهم، لا أنت ماذا تصنع، ذكرهم. سموا الله عز وجل وهم يسمون يأكلون. نعم. كأنه ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك يد من أكل بلا تسمية، لكن تعرف حال النبي عليه الصلاة والسلام، مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كإنسان عنده ضيوف. يعني مقبول من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأته في صرة، والصرة الصيحة والضجة، فصكت وجهها أي ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب، تعرفوا قل إن يلهوي. وقالت عجوز عقيم، أي كيف ألد وأنا عجوز عقيم. استبعدت ذلك لكبر سنها ولكونها عقيما لا تلد، حتى عندما كانت في شبابها لم تلد لإبراهيم. نعم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك قال ربك، أي كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك، فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني أنت لا تباشر ضيفك أول ما يصل، إيش عندك إيش تبي، لا أكرمه أولا بعدين اسأل عن مراده وما يطلبه وما يريده. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يريدون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لنرجمهم بحجارة من طين متحجر، مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة معلمة بعلامات تعرف بها عند ربك للمسرفين المتمادين في الضلالة المجاوزين الحد في الفجور. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من بينهم المؤمنين به، المؤمنين ها المؤمنين، أما المسلمين أشوف. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي غير أهل بيت واحد، هم أهل بيت لوط. ليش قال من المسلمين هنا؟ قلنا الإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع، فهنا الإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة، وامرأة لوط كانت في ظاهرها مسلمة. ذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هؤلاء نجوا المؤمنون، فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين اللي كانت امرأة لوط في ظاهرها مسلمة. نعم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، هذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى، فإنها ظاهرة بينة. ذلك إذا رحت الآن على ديار قوم لوط ترى ما زالت آثار تدميرهم موجودة لحد الآن، وأخفض منطقة في العالم هي منطقة البحر الميت، هذه السدوم اللي كان فيها قوم لوط. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، وفي موسى أي وجعلنا في موسى آية، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، السلطان المبين الحجة الظاهرة الواضحة وهي العصا وما معها من الآيات. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فتولى بركنه أي أعرض عن آياتنا بجنبه، وقال مجاهد الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم، وقال ساحر أو مجنون، أي قال فرعون في حق موسى هو إما ساحر أو مجنون للمغالطة والإيهام، فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يدي ساحر ولا يفعله من به جنون، فهو إيش بده يشتت أذهان الناس، ساحر أو مجنون، لأنه اللي فعله موسى ليس سحرا وليس جنونا، طب إيش أسوي؟ نضرب بساحة الناس هذا الكلمة ساحر أو مجنون حتى يلتبس الأمر على الناس. نعم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي طرحناهم في البحر وهو مليم، أي آت بما يلام عليه، أي مستحق للوم حين ادعى الربوبية وكفر بالله وطغى في عصيانه. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وفي عاد أي وتركنا في قصة عاد آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وهي التي لا خير فيها ولا بركة، لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، إنما هي ريح الإهلاك والعذاب. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم، يعني نحسات. إذا قال الله عز وجل في سورة فصلت. أيوة يا شيخ فهد ذكرنا الله يحفظك. إيه نعم. وأما قال لا إله إلا الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة كانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. في أيام النحسات قلنا في قوله تعالى سبع ليال ثمانية أيام بدأتهم في صباح يوم الأربعاء وختمت ختام يوم الأربعاء من الأسبوع الذي بعده بتكون سبع أيام سبع ليال وثمانية أيام. نعم هذا أي سورة؟ سورة إيش؟ سورة الحاقة. نعم سبع ليال وثمانية أيام حسوما يعني تحسمهم حسوما أي تفنيهم وتذهبهم أيضا تفسر بما جاء في سورة فصلت نحسات. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي لا تترك شيئا مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك الباقي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين شوف طريقة القرآن في القصص مرات يطيل ومرات يعطيك الموجز. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين أي وتركنا في قصة ثمود آية وقت أن قلنا لهم عيشوا متنعمين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك. حتى الآن في نشرات الأخبار ماذا يصنعون؟ نشرة الأخبار الطويلة وموجز الأنباء ومختصر الأنباء. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم أي تكبروا عن امتثال أمر الله فأخذتهم الصاعقة وهي كل عذاب مهلك وهم ينظرون أي يرونها عيانا وقيل المعنى ينتظرون ما وعدوه من العذاب. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام أي لم يقدروا على القيام من تلك الصرعة فضلا عن الهرب بل أصبحوا في دارهم جاثمين وما كانوا منتصرين أي ممتنعين من عذاب الله بغيرهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين سبحان الله. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما اختصرت في آية. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل. خلاص. لكن في سورة العنكبوت ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين انتهى. نعم. مع أنه أكيد هناك أحداث كثيرة مرت وذكرت قصة نوح يعني مطولة مثلا في سورة هود وكذا وفي سورة نوح في القرآن وسورة الأعراف ذكرت يعني ذكرت الشاهد ذكر لكن لا شك أنه 950 عام اللي مكثها لا تختصر في وجه وجهين وصفحة وصفحتين ولا تختصر في 600 صفحة يعني القرآن كله 600 صفحة لكن نحن أخذنا ما فيه العبرة لنا والعظة لنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة وإنا لموسعون المعنى قد وسعناها توسيعا كبيرا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها بسطناها كالفراش لتكون للآدميين سكنا وميدان حياة فنعم الماهدون أي نحن يقال مهدت الفراش إذا بسطته إذا يقال مهدت الفراش إذا بسطته ووطأته. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين من ذكر وأنثى لعلكم تذكرون أي خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء وتستدلوا بذلك على توحيده. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كل أحد تفر منه إلا الله عز وجل فتفر منه إليه فتفر منه إليه ففروا إلى الله أين المفر والإله الغالب أين المفر والإله الغالب في سورة القيامة يقول الله عز وجل يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم إني لكم منه نذير مبين، أي منذر بين الإنذار. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي معبودا سوى الله، إني لكم منه نذير مبين، أي منذر بين الإنذار. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به، هذا للتعجيب من حالهم، أي كأنما أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه، لأنه إيش قالوا؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون، كلهم اتفقوا على هذا، أهل الشر تواتروا على هذا. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي لم يتواصوا بذلك بل جمعهم الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الكفر. فهم لم يعقدوا اجتماعا وقالوا يلا إذا جاءكم رسول سموه ساحر أو مجنون، ما صنعوا ذلك، لكن كفرهم وطغيانهم هو الذي أدى بهم إلى هذا التكذيب وهذا الوصف للمرسلين. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم، وبالموعظة بالتي هي أحسن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عن مجاهد أنه قال المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم، وقيل إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، ومعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد. وهذا إذن هذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله عز وجل. وقدم الجن لأن الجن مخلوقون قبل الإنس، وأيضا هناك من عبد الجن، فبين أنهم خلقوا لعبادة الله، فكيف يعبدون من دون الله؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي إنه تعالى خلقهم لا يريد منهم منفعة لنفسه كما تريده السادة من عبيدهم، بل هو الغني المطلق الرازق المعطي. نعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فلم يخلقهم لنفع ينفعونه به، ولذلك فعليهم أن يؤدوا ما خلقوا له من العبادة ذو القوة المتين الشديد القوة. طيب نحن خلقنا لماذا؟ لعبادة الله عز وجل. والدنيا خلقت لمن وسخرت لمن؟ لنا. جيد. عجبا لنا شغلنا أنفسنا بما خلق لنا عما خلقنا له. وصلت؟ الدنيا خلقت لنا وسخرت لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم، هذه كلها مسخرة لنا. أيوة. ونحن خلقنا لعبادة الله، فعجبا لنا شغلنا أنفسنا بما خلق لنا عما خلقنا له، شغلنا أنفسنا بالدنيا عن عبادة الله عز وجل. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة، والذنوب في اللغة الدلو العظيمة، فلا يستعجلون، أي لا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب، فإن حظهم من العذاب آت لا ريب فيه. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قيل هو يوم القيامة، وقيل يوم بدر. كم بقي للعشاء؟ نقف هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.